بارك الله فيكم. هذا السؤال 14 من الهند. يقول السائل: في رمضان استيقظ رجل بعد نصف ساعة من أذان الفجر وأكل الطعام، فهل عليه قضاء ذلك اليوم؟ هذا مجمل يا بني. أنت قلت استيقظ بعد أذان الفجر بنصف ساعة، وها هنا حالتان. الحالة الأولى أن يكون المؤذن يؤذن عندكم بعد طلوع الفجر، كما قال الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. الحال نعم. وفي هذه الحال، في هذه الحال لا بد من التفصيل كما يأتي. نقول: هل كان يعلم أنه استيقظ بعد طلوع الفجر بنصف ساعة أو يجهل ذلك؟ فإن كان يعلم أن استيقاظه بعد طلوع الفجر بنصف ساعة بعد أذان الفجر عندكم كما قدمنا، بعد طلوع يعني بعد المؤذن بنصف ساعة والمؤذن يؤذن على الوقت، فصيامه باطل وعليه الامساك والتوبة والاستغفار وقضاء يوم مكان. وإن كان لا يعلم، قرته الساعة مثلا، نعم، أو كان المؤذن يؤذن قبل دخول الوقت وهو أكل قبل طلوع الفجر، ففي هذه الحال لا شيء عليه، والله أعلم.